بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلسة النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يسددنا ويفتح على قلوبنا، يعني عايزين نتكلم عن موضوع تلقي القرآن، وليه جيل الصحابة كان مختلف في تلقيه لكتاب الله سبحانه وتعالى. من الآيات العظيمة اللي في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيل. العلماء يتكلموا ما معنى أشد، ما معنى الأول ناشئة الليل، هو إيه اللي بينشأ بالليل؟ فقالوا الصلاة أو العبادات أو القرآن أو المعاني، بعض العلماء قال المعاني المستنبطة من قيام الليل في القرآن. فكل ده ربنا بيقول القرآن بالليل أو الصلاة قيام الليل بالليل، كل ده أشد وطئا. القراءة بتاعتنا وقراءة جمهور القراء أشد وطئا، لكن في قراءة تانية أيضا صحيحة أشد وطاء. أشد وطاء دي معناها مواطأة القلب مع اللسان مع التدبر، يعني إن بيحصل تواطؤ بالليل، مفيش شواغل، فأنت بالليل بتبقى مركز، قلبك ماشي مع لسانك، مش مشغول بشواغل، مفيش دوشة، مفيش شغل، مفيش حركة. المفروض يعني يكون الليل مكان السكن والهدوء. طب أمال أشد وطئا؟ فقالوا وطئ، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه ما كان بيدي على قريش: اللهم اجدد وطأتك. وطأة ضغط ثقل، إنسان بيطأ الأرض بيقف ثبات. بعضهم قال أشد وطئا يعني القيام الليل، الصلاة بالليل أصعب جدا من الصلاة بالنهار، وبعضهم قال لا، الصلاة بالليل أكثر ثباتا واستمرارا من النهار، لأنك بالنهار مشغول. فبعضهم خد إن الصلاة صعبة بالليل، وبعضهم قال لا الصلاة سهلة. أيا كان ده اللي يتكلموا في الصلاة، لكن في ناس قالوا معنى تاني خالص، قالوا وطئ إن المعاني بتاعت القرآن بالليل بتطأك بتضغطك. ده المعنى اللي عايز أتكلم النهارده، الضغطة اللي القرآن بيعملها على قلوبنا وعلى عقولنا. هل إحنا بنتعرض لده أصلا؟ هل إحنا لما بنسمع القرآن بنحس إن القرآن بيغير في مفاهيمنا وفي عقائدنا؟ هل وأنا واقف، يعني دلوقتي أنا إيه واقف صلاة التراويح أهو، ربنا يبلغنا رمضان يا رب، إحنا قبل رمضان أهو المفروض نستعد. أنا واقف في صلاة التراويح والإمام خلص الفاتحة وأنا قلت آمين ومنتظر هيقرأ إيه، هل أنا خايف من الكلام اللي أنا هسمعه، كلام ربنا ماذا يريد الله سبحانه وتعالى مني؟ يعني من الآيات العجيبة في سورة سبأ قول الله سبحانه وتعالى آية 40، آية قصدي 23: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حتى إذا فزع عن قلوبهم، العلماء اختلفوا مين هم اللي فزع عن قلوبهم. جمهور المفسرين وجمهور السلف ان فزع عن قلوبهم اي ان الملائكه هي اللي كانت فزعه، الملائكه الاول كانت فزعه، وكلمه فزع يعني ان الله عز وجل ازال عنهم الفزع، يعني فزع معناها ايه؟ ازال عنهم الفزع، وده بيدل ان هم كانوا في الاول ايه؟ فزعين، وبعد كده اتشال عنهم الفزع. فالامام الطبري بيقول طب هم ليه كانوا فزعين؟ فذكر اقوال، اولها كانوا فزعين لان الله سبحانه وتعالى يتكلم بالوحي إذا أراد، وفي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثار عن ابن مسعود، أثار كثير عن الصحابة والسلف، أن الله عز وجل إذا تكلم بالأمر أو إذا تكلم بالوحي سمع صوت في السماء كجر السلسلة على صفوان، على صفا غليظ، فالملك الملائكة كلها بيغشى عليها، وبعد كده بيفيقوا وكله قايم مفزوع، يا ترى ربنا قال إيه؟ ماذا قال ربكم؟ فيترد عليهم سيدنا جبريل قال الحق، الله لا يقول إلا الحق، غير كده. فيبدأوا ينفذوا بقى مراد ربنا سبحانه وتعالى. حالة الفزع لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم بالكلام دي كانت عند الملائكة. فالمفروض الحالة دي تبقى عندنا قبل ما تسمع القرآن، يا ترى الملك العظيم الجليل هيتكلم هيقول ايه؟ وانت مطالب انك تنفذه. هي دي نفس التقشعر ثم تليل. يعني الأول كانوا فازعين وبعد كده الملائكة زال عنهم الفزع. هو ده اللي بيحصل لك، ان انت قبل ما تسمع القرآن المفروض تدخل بحالة من الوجل. يا ترى الكلام ده أنا عارف أطبقه؟ ولا انا هتحاسب عليه؟ الله عز وجل العظيم الجليل يتكلم، الذي خلق الخلق المبدع المتقن ده ويتكلم بكلام انت هتسمعه دلوقتي، والكلام ده رساله لينا احنا، الكلام ده مش مثلا مش نازل للجمادات، ده الكلام ده نازل لينا احنا بشر. فقبل ما بتسمعه لو انت داخل بهذه الحاله من التهيؤ ومن الفزع ومن الخوف ماذا يريد الله مني، تلقيك القرآن هيبقى مختلف. لذلك حاله الفزع انك انت لا تطبق مراد الله سبحانه وتعالى. لما الصحابه سمعوا خواتيم سوره البقره، الايه قبل لا يكلف الله نفسا الا وسعها، امن الرسول، الايه اللي قبلها كمان، اول ما نزلت الايه، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم في روايه جثوا على الركب، جثوا على الركب. عارف انت احساس ان القران ضغط عليك فانت مش قادر تقف، خر راكعا وانا بخر من معانيها، الشيء اللي بيخر انه ما عادش بيملك قوته، يعني سقط لا اراديا، فخر راكعا واناب. ان سيدنا داود سورة صاد، معاني التوبة والاخبات لما اثرت عليه، عارف انت لما تبقى انت عامل ذنب ومكسور لربنا ورجليك مش قادرة تشيلك فتسجد وتعيط، هو ده المعنى لما انت تبقى شايل حاجة تقيلة. ربنا يعافينا يا رب لما مثلا، نسأل الله السلامة والعافية، تسمع خبر صادم ليك، مصيبة تقيلة، فيقول لك مش رجليا مش قادرة تشيلني، فتقعد تقع تخر تنهار القوة. في واحد لما بيسمع القرآن بيشعر ان القرآن بيضغط عليه. ليه بيضغط عليه القرآن؟ لان هو عايش حياة مختلفة تماما عن معاني القرآن اصلا. الواقع كله بيقول له حاجة، القرآن بيقول له حاجة تانية. الواقع كله حواليه مشغول بقضايا واسباب وشهوات، والقرآن بيوديه لمكان تاني خالص. فبيشعر وهو بيقرأ القرآن مفارقة رهيبة، الناس بتتكلم في قضية هو والقرآن بيوديه في مكان تاني خالص. القرآن بيطوف بيه في الجنة والنار والسماوات والأراضين والملائكة والشياطين والأقوام المهلكة وقدرة الله المطلقة. فهو قاعد بيسمع قضايا عجيب، ايه ده؟ وهل بعد كل هذا الكلام المطلوب مني ان انا اخبط العيشة كده بسرعة وانا مش حاسس وخلاص، وده المطلوب مني كعبد؟ يعني معقول كل الكون المتقن ده وكل الكلام المحكم ده في القرآن والمطلوب مني كعبد هو مجرد بس ان انا اخبط ركعات كده وانا مش حاسس بيها؟ لا، اكيد مقام العبودية اعلى من كده. هو سيدنا جبريل لما كان في الاسراء والمعراج وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم مقترب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فاصبح جبريل كالحلس البالي، سيدنا جبريل له 600 جناح اصبح زي حته قماشه مقطعه رقيقه كده، ايه ده؟ من خشيه الله. المفروض القرآن يضغط علينا الضغط ده، تطلع من صلاه التراويح. عارف انت لما ابن القيم كان بيتكلم ان المؤمن احيانا بيقرا القران بيتنهد، احد معاني ان ابراهيم لاواه اي يكثر التاوه. فالمؤمن احيانا بيسمع القران يتنهد، تطلع منه تنهيده، يتاوه. فبيقول ايه اسباب ده؟ بيحلل. ممكن قال لك لاح له مقام بينه وبين ربنا، مثلا مقام التوبه، مقام الانابه، او مقام في الجنه في الفردوس الاعلى، حاسس ان اعماله مش هتوصله ليه فبيتنهد نفسه يوصل. أو سمع عن مصارع الكفار والمنافقين وكيف أن الله جل يعذبهم فخاف فتنهد، خايف أن يكون معاه. أو جاب أظن 5 احتمالات إيه اللي ممكن يخلي إنسانه بيقرأ القرآن يحس أن القرآن ضغط على صدره فعايز، وحاسس بالتعب. النبي صلى الله عليه وسلم ومع زوجته السيدة عائشة وأحب النساء إلى قلبه، وبعدين يقول لها يا عائشة، لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها ايه اعجب شيء رايتيه من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان امره كله عجب، ولكن من اعجب ما رايت حتى ان كان النبي صلى الله عليه وسلم في فراش عائشه حتى مس جلدي جلده، قال يا عائشه ذريني اتعبد لربي، قال يا عائشه ذريني اتعبد لربي. فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان هو مع زوجته اللي بيحبها واحب النساء الى قلبي، وبعدين يقوم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل، مش مثلا قال ظريني اتعبد ربي وقام صلى ركعه وتر خفيفه كده ورجع، لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قام وقرا ايات من خواتيم ال عمران، وقالت امنا عائشه رضي الله عنها فظل يبكي حتى بل لحيته، وظل يبكي حتى بل حجره، وظل يبكي حتى بل الارض. هي ايه المعاني دي اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان عيشها أثرت عليه إن البكاء لا يتوقف؟ ودخل عليه سيدنا بلال وجد هذا المنظر، واتكلمنا قبل كده في درس أو في جلسة أفلا أكون عبدا شكورا، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كل هذا البكاء؟ قال يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا. فالشاهد إن أحيانا لو إحنا تعرضنا للقرآن صح هنتغير فعلا، هنشعر بإن القرآن بيغير الملامح، ملامح حياتك كلها هتتغير. لذلك لما تيجي نبص في اول سوره الشورى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في اول سوره الشورى؟ حاميم طبعا سور الشورى من السور اللي بدأت بآيتين حروف مقطعة، عين سين قاف. كذلك يوحي، بدأت السورة بالإيه؟ بالوحي. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. العلماء وقفوا قالوا تفطر السماوات دايما في القرآن بيذكر لسبب. يعني تفطر السماوات ذكر فين قبل كده؟ سورة مريم. لما ايه اللي حصل؟ لما والعياذ بالله النصارى قالوا اتخذ الرحمن ولدا، فهنا في حدث جلل خلى السماوات تتفطر. هنا قالوا ايه هو الحدث الجلل اللي خلى السماوات تتفطر؟ بعض المفسرين قال خلاص احنا نشوف اخر اسم ذكر العلي العظيم فنبص على العظمه، فقالوا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، اي من عظمه الله. وبعض المفسرين قال لا، احنا محتاجين نبحث اكتر، فبص في الايه اللي قبلها، لا كذلك يوحي اليك والذين من قبلك، اي ان السماوات تكاد تتفطر من الوحي كلام الله. يبقى ملائكه بتفزع، وسماوات تتفطر، وجبال تدك. لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، فلما تجلى ربه للجبل جعله دك. وربنا بيقول لنا في خواتيم الحشر، لو انزلنا هذا القران، هو اللي معاك ده، هو اللي بين ايديك ده، هذا القران مش قران تاني، لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته، كنت انت هتبص منظر الجبل، خاشعا متصدعا. بعض اهل العلم قال ايه؟ ليه ربنا ما قالش خاشعا ومتصدعا؟ قال مش لانه الاول بيقعد فتره بيخشع وبعد كده بيتصدع، لا ده حتى في حاله الخشوع مش كانه مجرد بكاء، لا ده الجبل بيتكسر بيتصدع بيتشقق، خاشعا متصدعا. وربنا ذكر السبب من خشيه الله. يبقى اذا اثر القران على الملائكه الفزع، على السماوات تتفطر، على الجبال تتصدع. ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى، بل لله الامر جميعا. قال كثير من اهل العلم معنى الايه، اي لو ان الله عز وجل قدر لكلام يفعل افعال حسيه في الجمادات، قدر لكلامه سبحانه وتعالى ان هو يفعل افعال حسيه، لكان تاثير القران، كنت انت هتشوف اثر القران انه بيحيي الموتى ويكلم الموتى وانه يكسر ويسير الجبال ويشق الارض. ايه ده؟ امال احنا ليه ما بنحسش بضغطه نفسيه كده؟ يعني او اللي كان حتى الشيخ يعقوب بيقول لك ايه؟ العصره، انك تحس انك بتتعصر، زي اول مره سيدنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فضمه حتى بلغ منه الجهد، ضغط في ضغطه كده. الشيخ حتى يعقوب بيقول لك دي العصره. انت المفروض تحس بضغطه وانت بتقرا القران، ليه؟ لان معاني تقيله. ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. القرآن مش بس القرآن طبعا ثقيل معنويا، وثقيل ان بالفعل كان نزول القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد منه مشقة. كان في الليل شديد البرد النبي صلى الله عليه وسلم يتفصد عرقا. يعني عارف يعني انت في العز البرد وجابينك بينزل عرق، ايه الخبر اللي سمعته اللي يخليك في الاحساس ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كانت رجله جنب رجل صحابي ونزل الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي بيقول رجله كانت هتتكسر من ثقل الوحي، وان الدابه كانت بتقط. انت متخيل ثقل الوحي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو من هو اقوى الخلق بدنا وقلبا صلى الله عليه وسلم، وكان بيجد مشقه من نزول الوحي. فتخيل انا واقف في التراويح، الواحد بيقرا الاثار دي، واقف في التراويح، واقف في حاله الله الغافل، زي ما ربنا قال ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. بيسمع القرآن وهو بيلعب. هنتكلم دلوقتي عن نموذج في سورة الجاثية اللي كان بيتعامل مع القرآن بحالة من اللعب، مش كده ما كانتش بتأثر. وربنا قال في أول سورة الأنبياء كانوا بيسمعوا القرآن إلا استمعوه لكن هم إيه؟ وهم يلعبون. ليه ربنا قال عليهم إن هم بيلعبوا؟ مش معناه إنه كان بيجري يلعب بكرة أثناء سماع القرآن، لاهية قلوبهم، ده اللعب. يعني اللي قلبه ملهي عن تلقي حقائق الوحي ومعاني القرآن، ربنا سمى ان ده انسان بيلعب، لاهية قلوبهم. واسروا النجوى، وبعدين كمان بدأ يضمر العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، اسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الزمر الذين يستمعون القول فيتبعون احسن. طب انا دلوقتي اقيم اثر القرآن عليا ازاي؟ يعني يعني انا اقيم اثر القران عليا ازاي؟ ربنا قال لك كلام عملي، عشان بدل ما اقعد اقول لك ايه الضغطه والعصره والمشقه، طب انا دلوقتي يعني اثر القران عليا اجده في حياتي ازاي؟ الذين يستمعون، سوره المطارع ما بيتوقفش عن الاستماع، الذين يستمعون القول ف يعني بسرعه، اثر فوري للقران عليه، يتبعون احسنه، بيبقى خارج من علاقته بالقران نفسه يعمل احسن حاجه ترضي ربنا، قاعد بيبحث ايه يا رب اللي يرضيك عشان اعمله. كان الصحابي يسمع الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يروح يدور على احسن حاجه عنده ويطلعها. هو هنا احنا مش بنتكلم بالحلال والحرام، مش بنتكلم بالحرام. فربنا هنا قال يتبعون احسنه، هو ما عادش بيفكر بعقليه الحلال والحرام، عاد بيفكر ايه يا رب احسن حاجه بتحبها عشان اعملها. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. جبير بن مطعم لما كان كافر وسمع سورة الطور قال ايه؟ كاد قلبي ان يطير. 25 ام تقريبا، ام 25 حرف ام جت سورة الطور، اللي تخلي اسئله تساؤلات. هل احنا في مره واحنا بنقرا القران وقفت كده حسيت ان القران بيسالك انت سؤال، فوقفت مع نفسك قلت اه صحيح، هو انا دلوقتي ردي ايه على السؤال ده؟ هو انا لما ربنا يسالني الاسئله دي ردي عليها ايه؟ ففارق بين اللي بيسمع القرآن عشان بيستمع القرآن عشان يطبق ويتبع أحسنه، وبين اللي بيسمع القرآن، قلنا هجيب نموذج في سورة الجاثية، كنت بصوا كده بقى في سورة الجاثية لو عايزين تفتحوا المصاحف، سورة الجاثية نموذج اللي بيسمع القرآن والآيات معروضة قدامه لكن هو بيلعب. حاميم تنزيل الكتاب، الكتاب اللي معاكوا ده تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وزي ما القرآن آيات مسطورة في الكون آيات منظورة، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين من هذه الآيات خلقكم وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله سواء المقروءة في القرآن أو المنظورة نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون أي أن الذي لن يؤمن بالقرآن لن يؤمن بأي آية أخرى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه يبقى ده واحد إيه؟ بيسمع ده واحد إيه؟ بيسمع ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه أمال إيه اللي حصل له؟ أول حاجة ربنا وصفه بوصفين قبل ما يقول إيه اللي الراجل ده يعمل إيه؟ ويل لكل إيه؟ أفاك أثيم، قال له أفاك، الأفاك بيصرف نفسه وبيصرف الناس عن الحق، والإفك أصلا جاي لغة من القلب بيقلب الحقائق، فأفاك بيقلب الحقائق، بيضحك على الناس وبيضحك على نفسه، بيقول على الحق باطل ويقول على الباطل حق، ذلك من الأدعية، اللهم أرنا الحق حقا، لأن في ناس شايفة الحق باطل، وده من دور القرآن في حياتك، إن القرآن يوريك الحق على أنه حق. حتى لو كان في قلة، وإن القرآن بيوريك الباطل على أنه باطل حتى لو كان كثرة، ولو أعجبك كثرة الخبيث، فالقرآن بيصحح لك نظرتك للحياة. ويل لكل أفاك، وطالما هو مش عايز يسمع القرآن وأفاك ونصاب وبيقلب الحقائق، يبقى إذن ده واحد بيرتع في الإثم، أثيم بصيغة مبالغة، يسمع آيات الله تتلى عليه، القرآن بيتلى عليه، ثم يعني بيقول ثم دي بتفيد ان في فجوه رهيبه بين حال المؤمن اللي بيسمع القران او كان متوقع ان انسان يسمع القران يتغير، لا ده للاسف، ثم يصر مستكبرا كان لم يسمع. كانت من اللطائف الجميله اللي قالها هنا كان دكتور محمد ابو موسى، بيقول يصر مستكبرا، كلمه يصر كانه بيقاوم اثر القران عليه، يعني كان القران بينزعه باتجاه التقوى باتجاه الايمان، وده واحد ايه مصر، يعني لو هو مش شايف ان القرآن بيأثر عليه مش هيستعمل لفظ الإصرار. فاهمين قصدي ايه؟ يعني لو واحد القرآن من الكلام اللي بيطلع عليه اللي هو القرآن ما بيعملش اي اثر، مش هيجي لفظ يصر بصيغة المضارع ومستكبرا، لا كان ممكن يقول اي حاجة، لا ده شوف الالفاظ المستعملة، اول حاجة يصر وبصيغة المضارع يعني بيقاوم اثر القرآن عليه، ثانيا مستكبرا قاعد بيحاول يملأ الفراغ الجوف اللي بداخلي بدل باب القرآن بيملأه بالكبر مستكبرا، وربنا ما قالش ايه يصر مستكبرا انه لم يسمعها، لا حاول يمثل انه مش سامعها كأن لم يسمع، حاول يمثل انه ما سمعش ايات القرآن. هل احنا بقى تخيل ده المعرض، هل احنا بنسمع الوحي قبل سماع القرآن زي بعد سماع القرآن؟ ممكن انت القرآن كان شغال في العربية وشغال في البيت فما كنتش مركز فما اثرش فيك، لكن في قيام الليل والمدة 30 يوم في رمضان والقرآن ما يأثرش فيه، لا هنا في إشكال، أنا محتاج وقفة. مفيش آية خبطت كده، مفيش آية لزقت، مفيش آية استقرت، مفيش آية أثرت، مفيش سؤال قرآني حسسني بأن أنا يعني محتاج وقف مع نفسي وقفة. يعني النهاردة احنا لسه الواحد سامع خبر موت أحمد خالد توفيق ربنا يرحمه، لما بتسمع عن حادثة موت فجأة يعني الموت مؤلم، لأن يعني الموت انقطاع، كل حاجة وقفت. يعني الواحد لما بيسمع خبر موت حد فجأة كده، ايه ده؟ ده انا عليا فلوس، ده انا ما صد، ده انا عليا ذنوب، ده انا مزعل ناس من اهل الصلاح، ده انا كذا، ده انا ذنوب ما تبتش منها، حاجات كتير متأخرة عليا. فما بتقطع فجأة كده خلاص انتهى الأمر. ده انا قلت كلام على العام ما تبتش منه، ده انا عملت سنة سيئة والناس بتعمل بيها وانا ما تبتش، ايه ده؟ فجأة انقطاع. فالمفروض ان القرآن بيذكرك بهذه الأحداث، مش لازم تسمع أحداث يومية في حياتك، القرآن بيذكرك انك هتلقى الله سبحانه وتعالى، وان الله جل يسألك يوم القيامة، وان الله جل يهلك الكافرين، وان الله جل يعذب المنافقين. الحاجات دي انت بتسمعها المفروض يوميا، وبتراها مش بتسمعها. المؤمن العايش بيرى الأحداث دي يوميا في قيام الليل. يعني اذا كان انا النهاردة في اليوم بتاعي ما قابلتش حدث يفكرني بالآخرة، ما سمعتش حادثة وفاة، ما شفتش ظالم ربنا أهلكه، ما شفتش آية من الآيات طول اليوم، أنت عندك القرآن مليء بالآيات، ترجع للقرآن تقرأ تعيش. دي حقائق، وده فارق بأن احنا تلقينا القرآن على أنه حقائق. يعني لما ربنا يقول فخسفنا به وبداره الأرض، أنا المفروض ده حقيقة، منظر قارون وهو بيتخسف به، ومنظر الدار العظيمة اللي مليئة بالذهب بتنهار، ده مشهد حقيقي حصل. يعني مش مشهد تمثيلي، ده مشهد حقيقي، انا المفروض لما اقراه ازداد يقينا ان ده ربنا قادر على ده سبحانه وتعالى. ده حصل بالفعل، يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم. وبالرغم من كل محاولات الاعراض دي، الا ان في بعض الايات اخترقت وفي بعض المعلومات استقرت جواه. واذا علم من اياتنا شيئا، يعني هو عمل كل المحاولات دي عشان ما يتعلمش حاجة من القرآن، وبرغم من كده في آيات استقرت واخترقت، وفي علوم ومعلومات انه هيموت وان الله قادر و يوم يعمل ايه. من وسائل انك انت عايز في فكرة معينة عايز تدافعها وانت ما عندكش القدرة عشان تدافعها، استعمل اسلوب السخرية. يعني احيانا مثلا ايام ما كنا بقى بننزل جولات، يعني تيجي تكلم مثلا حد عن حاجه فما يحس انه اتزنق يقوم يعمل ايه، يقول لك اما اشتغله بقى شويه، اشتغل الشيخ ده نقعد نتريق عليه، مش قادر يعني هو خلاص حس انه اتزنق في الكلام يقوم يعمل ايه، اسلوب السخريه. يعني لما الانسان بيتزنق في الحجه يقوم عامل ايه، اسلوب السخريه. فهو هنا لما حس ان القران بيحاصره قام عامل ايه، واذا علم من اياتنا شيئا وتكلف ذلك اتخذها هزوا. قال له اتخذ هنا في تكلف، انه يعني عارف ان الكلام ده حق، اتخذها هزوا. ولما جه الاستهزاء جه العذاب المهين، اولئك لهم عذاب مهين، لان هو استهزى بالايات فحلوا الاهانه. طبعا سوره الجاثيه يعني دي عايزه جلسات، ويا ريت حتى تصلوا بيها قيام ليل تتتبعوا كده سوره الجاثيه، نموذج المعرض اللامبالي اللي بيجترح السيئات، ام حسب الذين اجترحوا السيئات، نموذج اللي عايز يعيش حياته بطول العرض 24، ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما هلكنا الا الدهر. ده في الدنيا. النموذج ده هيحصل له يوم القيامه، النموذج ده وترى كل امه جاثيه. لما القران ما اثرش عليه وما كانش بيجثو من القران وضغط القران عليه في الدنيا، الوقت يجي يوم القيامه كل امه جاثيه. وايه 35 بقى في الختام ليه العقاب بتاعه ده، ذلكم بانكم اتخذتم ايات الله هزوا، كان بيتعامل مع القران بلعب، وغرتكم الحياه الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها، مش هيخرجوا من النار، ولا هم يستعتبون. من معاني ولا هم يستعتبون، لن يسمح له بالاعتذار اصلا. يعني احيانا من القهر اللي ممكن يتعمل لحد في الدنيا انه هو بيبقى عايز يعتذر وانت مش هتسمح له اصلا يعتذر. لذلك ربنا قال قبل قال الآيات دي اليوم ننساكم، كأنه مش موجود في النار بيصرخ وكأنه مش موجود والعياذ بالله. ليه؟ لأنه كان بيستهزأ. لسه شايف أحد الناس المهتمين بالرد على الإلحاد مشير تويتة كده لواحدة ملحدة بتتريق بتقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإلحاد ولا تردنا مش عارف إلى الإيمان، حاجة زي بتستهزأ وبتتريق. يعني الناس دي بتصعب على الواحد، هي مش عارفة بتحارب مين. يعني هي بتمرح وبتهزأ أيام معدودات مش عارفة بتحارب مين. يعني سوء الملك الجبار وإنسان ضعيف. لسه بقرأ في قصة سيدنا إبراهيم وإزاي سيدنا إبراهيم لما نظر إلى الكوكب وقال لا أحب الآفلين، فبيقول إن كل مخلوق بيحمل دلالة ضعفه. يعني كل مخلوق مش محتاج حد يشهد لك عليه إن هو ضعيف، كل مخلوق هو نفسه ربنا سبحانه وتعالى جعل عليه علامة إن هو ضعيف. شوف الإنسان في لحظة لما يتزنق عشان يخش الحمام أو يجيله حصوة تقفل مجرى البول مثلا، شوف حاجة بسيطة جدا. شوف الإنسان لما نقطة من جلطة صغيرة تقف في شريان صغير في المخ، شوف بيحصل له إيه. يعني شوف مدى ضعف الإنسان لما فيروس ما بيتشافش أصلا بالعين المجردة ويدخل جوه جسم الإنسان، شوف بيعمل فيه إيه. فهو الإنسان أصلا بيحمل ايات ضعف. شوف لما يقعد كذا ساعه ما ينامش شوف شكله بيعمل ازاي. شوف لما يقعد شويه ما ياكلش شوف شكله بيعمل ازاي. فاصلا كل مخلوق بيحمل ايات ودلالات وعلامات ضعفه عشان حتى لا يتكبر. فهنا في الاخر ربنا بيقول ذلكم بانكم اتخذتم ايات الله هزوا. شوف وده من دلالات ان القران من عند ربنا مش من عند نفسه. شوف الخطاب العلوي، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم مستعتبون، فلله الحمد رب السماوات غصب عنه ورب الأرض رب العالمين وله الإيه؟ الكبرياء. لذلك ختمت الجاثية بالكبرياء، لأن نموذج المستهزئ الساخر اللامبالي كان موجود في السورة، فيقابل هنا بصفة الإيه؟ الكبرياء لله سبحانه وتعالى، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ده فارق بين اللي بيسمع القرآن وهو بيلعب وبين اللي بيسمع القرآن عشان يطبق فيتبعون احسنه. ربنا قال على دول الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ربنا قال عليهم ايه؟ قال عليهم اولئك ايه؟ اولئك الذين هداهم الله. من علامات الهدى انك لما تسمع الوحي تبحث عن احسن شيء تطبقه. اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب، دول الناس العقلاء. ايه لما بيسمع الوحي بيبقى نفسه يطبق، ده انسان عاقل. يعني قبل ما اختم المعنى الاساسي اللي انا عايز اقوله لكم تاني عشان نطلع بيه بقى معنى محوري ظاهر، اثر القران او اثناء تلقي الوحي بماذا تشعر لما بتسمع ايات خلق الله لهذا الكون المتقن المحكم، لما بتسمع ايات فيها صراخ اهل النار، لما بتسمع ايات نعيم اهل الجنه، والواحد بيسمع المعاني دي وهو مقصر وهو بعيد بيشعر بايه؟ فاذا في احساس، عارفين كان في مقال جميل قوي للشيخ ابراهيم السكران اسمه سطوه القران. ايوه يعني انا مش لاقي مصطلح اسمي بيه المعنى اللي انا عايز اقوله، انا عايز اسمي بقى ايه؟ وطئه القران، ان اشد وطئا او ضغط القران. ان القران زي ما قلنا تاني ملائكه بتفزع، السماوات بتتفطر، الجبال بتتصدع، القلوب بتطير يكاد قلبي أن يطير. شوف التأثر الجمادات والكافر، كان جبال وطن كان كافر بالقرآن، وهنا حتى اللاعب المستهزئ كان بيحاول يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. والكفار وقالوا الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شرحناها بالتفصيل في مجلس سورة فصلت ازاي هم بيحاولوا ان هم القرآن ما يأثرش عليهم. وكان في خطبة في المعنى ده اسمها كيف لا يؤثر فينا القرآن، ان شيء عجيب اصلا. يعني احنا بنقعد نعمل دروس كيف نتاثر بالقران، هو اصلا كان المشركين بيتعبوا عشان يفروا من تأثير القرآن. يعني كانوا بيوزعوا القطن عشان الكرسف بيوزعوه مجاني على مداخل مكة عشان خايفين من أثر القرآن على الناس. احنا دلوقتي من غير قطن ولا أي حاجة واقفين في واقفين في التراويح، يعني الواحد بيتكلم عن نفسه يعني لاهية قلوبه. يعني أنا قاعد بسمع بخرج كما دخلت. القرآن يا جماعة الصحابة تلقوه تلقي حقيقي. الصحابة لما تلقوا القرآن، لسه برضه بقرأ، قلت لكم بقرأ عن سيدنا إبراهيم، بيتكلم الكاتب عن معنى حنيفا، وقالوا إن حنيفا بمعنى مائلا. الأحنف قالوا إن في ميل في رجله، رجليه بعيد عن بعض في اللغة يعني، فقالوا إن حنيفا أي مائلا عن كل الشرك، أي حاجة غير ربنا بيبعد عنها. فالقرآن لما سيدنا إبراهيم سواء كان ناظر أو مناظر، وفي الآخر قال إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن النظر في الآيات الكونية أو في القرآن المفروض يخليك تبقى عايز تميل عن المجتمع، تبعد، مش تنعزل، لا، عايز ترضي ربنا، لأنك حاسس إن أغلب الناس زي ما ربنا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، فأنت بتبقى عايز تبعد عن الناس اللي بتعطلك. انت ما بتصلي ربنا بيقول ايه؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وبعد كده والذين هم عن اللغو معرضون. اول ما بتخشع في صلاتك تحس انك عايز تبعد عن اللغو، تحس ان في قعدات كده مش عايز تقعدها، وفي اماكن مش عايز تروحها. ما بتسالش هنا حلال او حرام، لا، انت حاسس انك انت وصلت لمرحله ايمانيه مش عايز تضيعها. لذلك من اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، في السجود، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الانسان في السجود بيوصل اقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، بتوصل لحاله ايمانيه نفسك ان هي تفضل. يا رب انا عايز افضل على الحاله دي، بتبقى نفسك ان الحاله دي ما تروحش منك. فالقران بيديك معاني المفروض تكون حنيفا، تبقى بتشوف الحاجه على حقيقتها. ذلك بيقولوا ان سيدنا ابراهيم، ايه معنى ان سيدنا ابراهيم يكسر الاصنام؟ هو ايه معنى الاول؟ هو كان الكاتب يتامل بيقولوا انتوا فاهمين يعني ايه سيدنا ابراهيم يكسر الاصنام؟ الرقم واحد قبل اي معنى تاني انه كان يرى الاصنام انها مجرد حجاره، لان كل الناس شايفاها ايه؟ الهه، رعب، ازاي تقرب لها؟ ده بتحل فيها مش عارف روح الالهه، ودي رمز مش عارف للقوه، وانه كانوا بيعملوا الاصنام برموز معينه، وان فيها اسرار وفيها نوع من مش عارف الالهه والقوه. فمعنى انه يجترئ قبل بقى مثلا ان هو مش خايف من قومه او مش خايف من ابيه او من الملك، قبل كل ده معناه الاول ان هو بيرى الحجاره على انها ايه؟ انها حجاره، شايف الاصنام على حقيقتها. ده رقم واحد. القران بيعمل معاك كده. لذلك المنافقين في اول سوره البقره لما طلب منهم الايمان، لما حصل المجتمع، بناء المجتمع المدني، والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر وطلب منهم الايمان، فبصوا كده على انواع المؤمنين، لقوا نوعين اللي هم مين ومين؟ المهاجرين والانصار. فلقوا ناس عشان تؤمن سابت كل ارضها واموالها وضحت وهاجرت، والناس الثانيه عشان تؤمن ضحت بنص فلوسها. فقالوا ايه ده؟ انؤمن كما امن السفهاء؟ دي سفاهه. هما شايفين ان واحد ساب بلده وارضه وكان غني في مكه وكان سيد في قومه ويتضرب ويتعذب ويسيب فلوسه، والتاني يجي الواحد ما يعرفوش يقسم معاه نص فلوسه، ده سفاهه. فربنا قال لهم ايه؟ قال انهم هم السفهاء. وربنا قال مين السفيه بعد كده؟ ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه. الغريبه ان ممكن الناس يبقى ليها تقييم، اغلب الناس ليها تقييم، والقران بيقول لك لا، كن حنيفا عن هؤلاء. لازم يكون عندك ميل عن كل هؤلاء. انت ليك معالم اخرى للتفكير، وليك عالم اخر بتستمد منه قوتك، وبتستمد منه معاييرك، وبتستمد منه قيمك. الناس لا تؤمن يعني مش قصدي ان هم كفار، لكن مش منشغلين بالغيب. فبتعمل مع الالف جنيه، لو بقت 900 نقصت، انت بتتعامل مع الالف جنيه لو طلعت منها 100 صدقه انت تؤمن بالغيب. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. انت ليك معايير مختلفه عن الناس. الناس يقول لك انت زهره شبابك وعمرك وفتره شبابك دي الفتره اللي لازم تفحت كل وقتك شغل في الدنيا عشان تستريح لما تكبر. وانت ممكن تفكر طب ما انا شبابي ده محتاج ادي منه للدين، ما هو الدين ده لما جه ورقه من نوفل تمنى ان يعود شباب عشان ينصر الدين، ليتني فيها جذعا حين يخرجك قومك، عايز ارجع شاب عشان اساعد عندي قوه نصره الدين. ممكن ناس تبص للتفكير ده على انه سفاهة، على انها حماسة فارغة. انت ازاي تكتسب القوة من ده؟ هتستمد قوتك من اذا كان اللي حواليك شايفينك كده؟ طبعا الافضل يكون في بيئة ايمان، وانك تتصل باخوانك اللي يذكروك بالطاعة وبالدين وبهذه المعاني. لكن افرض انت لوحدك، او انت بتمر فترات ضعف، الحال انك انت يبقى ليك علاقة يومية بكتاب الله، تطلع على هذه المعاني في القرآن يوميا، تصحى بالقرآن يذكرك بهذه المعاني. يعني سيدنا حنظلة عشان يتذكر المعاني بيقول: يكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنة والنار، فإذا ذهبنا إلى بيوتنا عففنا الزوجات وانشغلنا بالأولاد والضائعات فنسينا كثيرا. طب أنت دلوقتي إيه المكان اللي تروحه يفكر بالجنة والنار؟ الأفضل يبقى فيه درس، مسجد، صحبة صالحة. طب لو مفيش، ترجع للقرآن يوميا يذكرك بالجنة والنار عشان ما تنساش كثيرا زي ما سيدنا حنظلة قال. لكن هي الفكرة إن التلقي يكون تلقي صحيح، إنك تمهد لنفسك إن ما تقرأه الآن حقائق. أنا دلوقتي هفتح ورد القرآن بتاعي، هقوم أصلي ركعتين، أركز فيهم إن الكلام ده الله تكلم به رسالة إلى أهل الأرض. الله الجليل العظيم تكلم بهذا الكلام، كيف أعرض عنه؟ إزاي ما تلقهوش؟ إزاي؟ عايزين سطوة القرآن أو ضغط القرآن أو وطأة القرآن نشعر به، لأن دي اللي هتضغطك وتخليك إنسان مختلف، وتخليك حنيفا مائلا ليك خط سير مختلف عن عموم الناس، تستمد قوتك من الغيب، من عالم آخر، لأن اللي حواليك بيفكروا بصورة وأنت بتستمد معانيك من الوحي. قال: يا قومي ما لي أدعوكم إلى الجنة وتدعونني إلى النار. هو بيكلم في حتة والناس بتكلموا في حتة تانية خالص. ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هو بيتكلم في منطقة وهم بيكلموه في منطقة تانية، هو عايز يدخلهم الجنة وهم بيكلموه في منطقة تانية خالص. هو مستمد قوته من عالم آخر، من مكان آخر. وأفوض أمري إلى الله. فإذا عايزين نشعر بوطأة القرآن أو بضغط القرآن، أسأل الله جل أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا في رمضان على تدبر القرآن وعلى قيام الليل بالقرآن، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.